حد منكم فهم وان اعثر بنفقتها فلها فسخ النكاح. حد منكم فهم اعثر بنفقتها يعني معاه نفقه معسر؟ طب لو كنت حد منكم فهم كده معلش حتى لو حد فهم كده لو سمحت غير هذا الفهم، هذا فهم غير صحيح. اعثر يعني ليس معه نفقه ينفق عليها بدرجاتها الثلاثه، لا نفقه معسر ولا نفقه متوسط ولا نفقه متيسر. ما تكلمش لما ناخد اذن خلاص. طيب ما ايه معنى الاعصار؟ معنى الاعصار انه ليس معه ما ينفق عليها بدرجاتها الثلاثة، درجات النفقة الثلاثة. يبقى الاعصار ضده الايثار، الايثار بدرجاته الثلاثة، ان يكون معه نفقة معسر لانه معه ما يمون به نفسه الى مدة العمر الغالب وحتى اقل من مد ونصف، فيكون اسمه معسر وقتا، وقتئذ معه نفقة معسر، معه نفقة معسر. يعني خلينا نرسم على السبورة هكذا، معسر المنشور، هذا المنشور انواع ثلاثة، معه المنشور معه نفقة معسر، نفقة متوسط، نفقة متيسر. فإن أعثر بنفقتها فلا الفسخ. يعني كم من هذه الطائفة؟ معهود ليس معه لا نفقة معسر ولا نفقة متوسط ولا نفقة متوسط. نفقة معسر يعني قد إيه؟ يعني لم يبلغ مدا ونصفا فوق ما يمون به نفسه للعمر الغالب. متوسط يعني ايه؟ يعني معه مدة ونصف ولم يبلغ، لم يبلغ ما معه مدين فوق الى اخره. فيكثر يعني ايه؟ يعني معه مدان فاكثر الى اخره. ادي المتيسر. حضرته بقى ليس معه لا هذا ولا هذا ولا هذا. فإن أعثر بنفقتها فلا الفسخ. فرح أيدينا من بداية خالص، قال يا أخوانا لو كان معه وامتنع فليس الفسخ. لو كان معه أي واحدة من هذه الثلاثة، لو معه أي واحدة من هذه الثلاثة وامتنع فليس لها الفسخ. لماذا؟ لأنها لها أن تطلب عن طريق الحاكم. فجاء وقال أجنبي تطوع وتبرع وأعطاها، هل لها أن تقبل؟ ليس لها أن تقبل. لماذا؟ لذلك من منها قابلت، قابلت لم تقبل فلها أن لا تقبل، وبالتالي لها أن تفسخ. لا، لم يعطيها للزوج، أعطاها للزوج. أعطاها للزوج يعني صار من هذه الطائفة. أعطى للزوج ما أوصله لأن يكون معه نفقة معسر، أو ما أوصله أن يكون معه نفقة متوسط، أو أوصله أن يكون معه نفقة ميسور، أي واحدة من هذه. نقله. صح كده أنا بتكلم كده. مش هتعلم بقى. نقله من هذه الطائفة اللي هي ألف إلى باء. الطائفة التي كان فيها ألف كانت تجوز لها الفتح. فنقلوا منها الى الطائفة باء بأي انواعها لا نظر الى التفصيل. نقلوا الى الطائفة باء، وعلمنا الشيخ انه اذا كان من الطائفة باء حتى ولو امتنع فليس لها الفسخ، لانها تستطيع ان تصل بذلك الى عن طريق الحاكم، بالحاكم تستخدم باء الوسيلة، باء الآلة. فحضرت الاجنبي نقلوا من الف الى باء، فلما نقلوا الى باء امتنع عن الفسخ. انتهى كلامي. عايز تحدث في الحاجة؟ ويقول لأنه قال عن مده هو نفقة المعسر، ولو تبرع عليها أي نفقة الصدر حسنا، ولو تبرع عليها وط على كده خالص أي نفقة على إنه منخفض الصدر هيكون عايز. لا، طب ولو تبرع عليها أي نفقة المعسر الشخص عن الزوج المعسر لن يلزم القبول، بل لا الفسخ لمكيل منه. نعم، تبرع عليها أي نفقة المعسر للزوج ثم دفع الزوج لها أي نفقة نفقة المعسر. لكن كله لم يكن من ثلاثة أو ثلاثة سنوات بس ثلاثة المعسر. خلاص، هو ما دفع. أنا موافق، أنا هوافقك جدلا، وده غير صحيح، بس أنا ما همشي معاك، أنا موافق بعدين. طب احنا قلنا اهو لو نقلوا نفقة المعتر، نفقة المعتر فصار ميسورا. ميسورا يعني ايه؟ يعني لا جدا خلاص، حتى مع جدلا لو هو يقصد هنا برضو مجرد ما هو في باب بأي نوع من أنواع الثلاثة ليس له ليس لها تفسير. ليه؟ لأن تستطيع أن تذهب للقاضي تقول له حضرة القاضي أريد هذه النفقة التي معه اللي هي نفقة المعسر على كلامك تنزلا مع كلامك إداها أي نوع خلاص ما أجلت خلاص ما أجلتش لا أفضل الدال هو ليس لها تدخيل حتى ولو لم يدفع لأنه صار ميسورا بهذا المال الذي أخذه من الأجنبي ميسورا بإيه؟ ميسورا بنفقة معسر ميسور والله صار ميسورا انتقل من أن يكون معسورا إلى ميسورا ميسور إلى ميسور ميسور بنفقة معسر ميسور بنفقة معسر ميسور بنفقة معسر لكن انت مصر انه هنا ما يضرش انا مش حاجتك في هذا كثيرا ولا قليلا حتى ميسور بنفقة معسر إذا كان ميسورا بأي درجة من درجات اليوز فليس لها أن تطلب الفصل هذا الذي نريد أن نقوله نعم لماذا ربط المفتي هنا عدم الفصل بالمنة لأن المنة حينئذ على الزوج لا عليها يعني لما قال أن لها الفصل لو أعطاها هي مباشرة لها الفصل ليه لأن في منة وقع عليها أما الآن فلا منة منة على الزوج خلاص الزوج يتفرق البيت الزوج من منا هي ما فيش منا عليها يبقى لا فسخ لو اعطاها هي لا فسخ ليه انت مش عايزه منا لا اريد احد ان يكون من يمن عليها بشيء ان يربط عنقي لاحد بشيء ولكن الفرع الثاني لو اعطى للزوج لا منا عليها منا على الزوج فليس لها تطلب الفسخ نظر الطرد منه والاصل ليس لها ابتداء الحق لانها تحققت اليسر في سواء كان من الاصول الثلاثه فان قالت ثلاثه ابتداء صح بل يلزمها القبول لان المنه حينئذ على الزوج لان المنه حينئذ على الزوج بيعلل ان مفيش منه عليها تسمح لها بالفسخ مش هنا علل بجواز الفسخ ليه عشان في منه وقع عليها طب هنا مفيش منه يبقى لا يجوز لها الفسخ بتقول حاجه صح واضحه جدا طبعا من ايه هذا ليها من اليمين ولا من الشمال نعم يعني لو تغير الحكم صار اعطاء السوق اعطاء السوق هو كان ده اعراض اللي موجود ده اعراض فطريه ما فيش ما تغيرش لا يقبل التغيير لا يقبل التغيير نعم لا يضر بها مش لا مش فاهم برضه زي نفقة المرس تضروا بها زي يعني زي ايه المد لا يكفيها ده سؤال الشيخ عبد الحكيم ده المد لا يكفيها لا يكفيها يكفيها عندنا سؤال هنا لو رضيت الزوجة منذ العقد ان تسكن مع زوجها في بيت ابيها جيد ثم طالبت بعدها بمسكن مستقل فلم يستطع فهل لها الفسخ بهذا الاعتراف طبعا لا الفسخ يعني رضاؤها السابق بان تسكن في بيت ابيه لا يمنعها من ان تجدد طلبا بان تسكن في مسكن مستقل لو وافقت في بداية العقد ان تدخل او يدخل بها او يتزوجها بلا نفقة اللي هو جواز المسيار مثلا الشائع او الذي يتكلمون عنه فهل هذا يمنعها من ان بعد العقد تطلب النفقة لا لا يمنعه هو فقط في بداية الزواج الا يقسم لها كان متزوجا من امرأة فتزوجها على امرأة اخرى او على عدة نساء فرضيت بان لا يكون لها قسم رضيت بان لا يبيت عندها او ان يكون قسمه لها على النصف او على الثلث من الاخريات ثم عن لها ان تعدل ذلك وتعود الى ما اوجبها لها الشرع من ان تكون متساوية مع غيرها من النساء فلها ان تعدل ذلك مفيش اي مانع شرط لكنه يخالف ما عليه العقد يجب ان ينفق عليها العقد يجب ان ينفق لها سكنا العقد يجب عليه ان يعدل بين نسائه هي تنازلت عن حقها ابتداء فلها ان تستمر في هذا التنازل ولها ان تعدل ذلك لان العقد يتجدد هذا عقد كل يوم بيوجب نفقة جديدة لا يتنازل عن شيء المستقبل انسان يتنازل وذلك انا قلت لك ان النفقة تتجدد

فأعمال حرام حاجة وأعيان حرام حاجة تانية. كويس، برضو سؤال كويس، فرق بين المال الحرام والأعيان الحرام. مال الحرام يعني حصل بعقد رضائي، عقد رضائي ولكنه ممنوع شرعا، كما لو أنه مثلا باع واشترى بعد الأذان يوم الجمعة فقد ارتكب حرام، ارتكب حرام. لكن مرحلة باع الدخان ولم يأخذ مال الغير غصبا، ولا يعني لم يأخذ مال المشتري الدخان ولا السجائر ولا المعسل ولا الحاجات اللي بيشتروها دي، لم يأخذها من جيبه غصبا ولا، لكن العقد جائز والتصرف حرام. فأنها تأخذ مالا من الزوج الذي يتاجر في الدخان جائز. يا فندم على ايه؟ ما أعرف، بس أنا مش فاهم السؤال. الإجماع على إنفاق المال الحرام ده مش سؤال، الإنفاق على الإجماع، الإجماع على إنفاق المال الحرام ده مش سؤال. على إيه؟ ماله الإنفاق مال حرام ماله؟ طب من المال الحرام ده حاجتين، لما سألني فارس قلت له حاجتين، فرق بين المعاملة الحرام والأعيان الحرام، تقصد أي واحد فيهم؟ سؤالك اللي هو إيه؟ العين الحرام بالإجماع، ان انت خد ان واحد الابعد خد الماء فلوسي وراح مديها لواحد كنفقة، طب ما مش ماله، دي محتاجة اجماع، ده شيء بدني كمان. نعم، يعني معناه السؤال الغريب ده معناه ايه؟ معناه السارق يروح يسرق اموال الناس وينهم اموال الناس وينكر الامانات اللي عنده ويروح ينفق بيها على اولاده وعلى زوجاته وعلى خدامه. ليه؟ لان النفقة واجبة. لو احنا بنتصور انه بدام عليه نفقة واجبة، فالنفقة الواجبة دي تبيح له ان يأكل اموال الناس بالباطل ثم يعطيها لمن توجبت عليه نفقته، يبقى ده معناه انه يروح ينهب ويسرق ويغتصب وينكر العراية وينكر الرهن ويعطي لمن توجبت نفقتهم عليه، بحجة ان دي زوجته وده ابنه وده ابوه وده الخادم وده السواء وده الاجير وده وده وده. انت عايز الشريعة تعمل كده؟ جنبه ايه؟ طب بلاش. طب الابن عليه نفقة، عليه نفقة عند والده، والده معاه مال حلال بلا زلال ولم ينفق على هذا الابن، جنبه ايه؟ لم ينفق، جنبه ايه؟ سؤال غريب، تقول لي ذنبه ايه؟ ذنبه ايه في ايه؟ ذنبه ايه في ايه؟ بقول لك انت خدت ألمي البعيد، مش انت البعيد خد ألمي وعايز يديه لابنه كنفقة، انا ذنبي ايه؟ مش هو ذنبه ايه، انا ذنبي ايه؟ انت عايز كده، انت عايز تقول الشريعة الإسلامية تبيح ان الراجل ياخد يسرق الألم ولانه عليه نفقة واجبة لابنه يروح مديله الألم اللي سرقه؟ الشريعة تقول كده ولسه بندور على الإجماع؟ مفيش عائل يقول كده. ها؟ انت ازاي تاخده وانت عارف انها، انت سؤالك كان كده، انها عارفة، هذه الزوجة عارفة ان الالم ده مسروق، يعني مش ماله، العين دي مش ماله. لكن الصورة تيجي كده ان هي ما تعرفش ان مش ماله، هو راح مديها النفقة، زوجتي حبيبتي خد النفقة بتاعتك، طيب كتر خيرك يا زوج الحبيب، وهي مش عارفة انه من كبار السارقين ومن اساطين الناهبين. ثم تبين لها لاحقا، هي ما لهاش ذنب. طب وبعدين انا هروح اخد مالي المسروق، اخده منها هي وهي ترجع علي، يبقى في النهايه برضو المال اللي خدته الزوجه مش مالها ولا مال زوجها اللي اداها لها بالكذب وبالتلاعب، فهيجي المسروق منه اللي هو انا في الصوره دي، وهروح واخد منها الالم بتاعي. تعالي يا ست انتي، قالت لي والله ما ليش ذنب، ده جوزي اللي ضحك عليا وقال لي ان ديت ماله هو، لا ده مالي انا وادي الدليل. طيب خلاص خدت المال ده، طب فين نفقه المسكينه دي؟ اه هنا مسكينه بقى، ذنبها ايه؟ لا ليها تاخد، بس تاخد من جوزها مش مني انا، ده مالي. نعم. نتج عن مال الاعيان الحرام كالخمر. يا جوزها ده مش مال غيره، ده بيبيع ماله، هو بيبيع ماله. الكسب حرامي بس ما تكلمش من غير اذن عيب، ادالك فرصة وكلمناك. لا مش العين بقى كده، ده غلط، دخلنا في الغلط. العين عين المال يعني عين مش بتاعته، لكن المال نفسه لا يتعين، الكلام غريب قوي.

لا سائبة في الإسلام، لا سائبة في الإسلام، ماذا حيبقى بتاع مين؟ الراجل بيقول له هيخد الخمرة وهو مش مات، خدها ويشربها، هيرجع ياخد فلوس تاني برضا مش بغضب، يعني لم يكرهه ولا حاجة، هياخد فلوس تاني. هناك في الربا هنرجع العوضين، ده هياخد المال بتاعه ده هياخد المال بتاعه، طب يلا نرجع هنا بقى هياخد ايه؟ ما فيش حاجة ياخدها. حللي المشكلة، يعني ما تحطني ما تجيبليش مشكلة وما تحلهاش. الفقيه يدور على حل للمشاكل، مش هو اللي نفسه بيعمل المشكلة، الناس تجيب له المشاكل فيحلها. يلا انت هات لي حل للمشكلة. واحد اشترى خمر من ابعد واداله فلوس واخد الخمر ديت وكبها ولا باعها تاني ولا شربها ولا اي كان واتخللت ولا اي حاجة، يعمل ايه بقى تاني؟ ها خلصها ازاي؟ خلصها ازاي؟ نعم؟ ليه؟ فلوس حرام، المعاملة هي اللي حرام، لكن اعيان مش حرام، المال لا يتعين، خلاص حرمة لا تتعين. نرجع عن المعاملة حرام، بس الاعيان نفسها مش حرام. متى تكون الاعيان حرام ويمتنع انتقالها من حتى بالميراث؟ حتى بالميراث لما تكون مسروقة او ملهوبة، اعيان للغير، اعيان للغير، لكن انا اخذت المال برضا صاحبه، اخذت المال برضا صاحبه. نعم احنا نقعد، طب لو حج، طب لو زكى، طب لو انفق، طب ايه الفرق بين الحج؟ هو ضحك وهزار وخلاص، عيب. هو ايه الفرق؟ طب ده النفقة على الزوجة اهم من الحج، بلاش كده، يعني هنجوز النفقة على الزوجة ونمنع الحج، يبقى تفريق بلا مبرر. نعم الاعيان، الفرق بين الاعيان الحرام والمال والمعاملة الحرام. لو المعاملة حرام يبقى خلاص، فان تبتم يبقى خلاص تاب، تاب الله عليك. الاعيان خلاص، والاعيان دي هي نفسها المال. الاعيان حرام، يعني ايه؟ يعني خد مال سرقه، يعني العين دي حرام. طب خلص المساله كده. طيب النبي الناتج عن المعامله الحرام، ايه هي الخصم؟ نجعله ايه طيب؟ وبيسالني الزوجه تاخد منه نفقه ولا ما تاخدش منه نفقه؟ ده السؤال اللي سألته في الأول، الزوجة تاخد نفقة ولا ما تاخدش نفقة؟ تاخد نفقة. انت ما تاخدش النفقة لما تكون الأعيان نفسها حرام، انت الولد ما ياخدش نفقة لما يكون، انت الموظف ما ياخدش نفقة لما تكون الأعيان حرام. اما هو نفسه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع اليهود وهم بيرابوا اليهود، معظم معاملاتهم ربا، ومع ذلك كان بيتعامل مع معاملته حلال. الزوجة بتاخد حقها، الابن بياخد حقه، الاجير بياخد حقه، الاسم على المتعامل. فقط لو كانت الاعيان نفسها اعيان الغير. تفضل. يخش. لو تاب، لو تاب بقى طيب، لو تاب يحج بيه، لو تاب تصدق. كل شويه هتجيب لي فرد من الافراد، ما تابش يبقى مش هيقبل منه. ايوه جميل جدا، تقول لي ان الله طيب لا يقبل الا طيب، الحاجه هتسقط ومش هياخد ثواب، مش هيرتفع، لكن حاجه هتسقط، حاجه الاسلام هتسقط عنه. لو راح خد هذا المال صح شويه يا مالكي، لو خد هذا المال وحج بيه، الحاجه في الاسلام هتسقط عنه، لا يطالب شرعا بان يحج مره اخرى. فرق بين هذا وبين أنه يأخذ أجرا على حجه كبيرا أو ثوابا عظيما أو إلى آخره. أحيانا بيه؟ أي أتخذش؟ لأن المال مختلط، لها أن تأخذ ولا أن تأخذش؟ لها. ها

ده ده ما احنا بنقول ايه؟ مش تتضرر؟ مش الزوجة بتتضرر؟ نسألها انت متضرر؟ احنا خلاص لا نستطيع ان ننفق عليك منه، ماله ليس في يدنا، ماله في سويسرا ولا نستطيع الوصول الى سويسرا، هنعمل ايه؟ تقول لها متضررة، يبقى هيطلق بقى، مش فسخ، يبقى طلاق للضرر. فرق بين الطلاق للضرر والفسخ، الفسخ لا ينقص عدد الطلاقات. في يد مرفوعة، نعم. هل ايه؟ تستأنف. تستأنف معناها تبدأ من جديد، كلمة تستأنف يعني تبدأ من جديد. هذا نعم؟ تبني بقى. لا ما احنا قلنا إذا تخلل ثلاثة أيام متوالية، ثلاثة أيام مش سنة، ثلاثة أيام فقط، تبين أنه ميسور وتستأنف ولا تبني. فكيف بسنة؟ ثم أعسر مرة أخرى. خلاص ترفع أمر القاضي ويمهله ثلاثة أيام وفي الرابع يفسخ. بمجرد أن ترفع أمر القاضي مع الإعسار، لو أكثر يوما واحدا، ترفع أمر القاضي يمهله ثلاثة أيام وفي الرابع يفسخ إن شاء. نعم. طبعا طبعا. أي سؤال؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.